وهو متهم بالوضع عن يونس بن عبيد عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة وهذا قال ابن كثير وهذا كما رأيت لا يصح رفعه والله أعلم. قال ابن كثير وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة ليسمع يعني من يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. وفائدة قال ابن كثير وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج يعني شهر ذي الحجة مختص بالحج فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. إذا فاتت ليلة النحر ما يصح الحج، الحج عرفة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة وهذا إسناد صحيح. من هو عبد الله؟ قال عبد الله. متأكدين ابن مسعود؟ ها؟ نعم عبد الله بن عمر. تراجع كل حال تراجع لأن المذكور هنا أنه عن عبد الله بن عمر. نعم قال عبد الله على كل حال عبد الله بن عمر أو عبد الله بن مسعود يقول الحج أشهر معلومات ليس فيها عمرة وهذا إسناد صحيح. قال ابن جرير وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة إنما هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى كما قال محمد بن سيرين ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. وقال ابن عون سألت القاسم ابن محمد عن العمرة في أشهر الحج فقال كانوا لا يرونها تامة. قال ابن كثير قلت وقد ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج وينهيان عن ذلك في أشهر الحج والله أعلم. وقوله فمن فرض فيهن الحج أي أوجب بإحرامه حجا فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. قال ابن جرير أجمع على أن المراد من الفرض هاهنا الإيجاب والإلزام. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فمن فرض فيهن الحج يقول من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء الفرض الإحرام وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم. وقال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل ابن ومقاتل ابن حيان نحو ذلك. وقال طاووس والقاسم ابن محمد هو التلبية. وقوله فلا رفث أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذلك التكلم به بحضرة النساء. قال ابن جرير حدثني يونس أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث اتيان النساء والتكلم بذلك للرجال، والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. قال ابن وهب: وأخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب مثله. قال ابن جرير: وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن رجل عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم وهو يقول: وهن يمشين بنا هميسا، وهن يمشين بنا هميسا، إن يصدق الطير ننك لميسا. قال أبو العالية: فقلت: تكلم بالرفث وأنت محرم. قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. ورواه الأعمش عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس فذكره. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي علي، حدثنا ابن أبي عدي عن عوف، حدثني زياد بن حسين، حدثني أبي حسين بن قيس قال: أصعدت مع ابن عباس في الحاج وكنت خليلا له، فلما كان بعد إحرام منا قال ابن عباس: فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه وهو يرتجز ويقول: وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير ننك لميسا. قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. عبد الله بن عمر أو عبد الله بن مسعود يراجع في ماذا؟ يعني قال عبد الله، قال ابن أبي حاتم في تفسير ابن أبي حاتم، يعني يراجع هذا السند، والله أعلم. أو إذا كان ابن كثير له اصطلاحات، إذا أطلق عبد الله يعني عبد الله بن مسعود أيضا، هذا يكون يعني مبين في الباعث الحثيث. وقال عبد الله بن طاووس عن أبيه: سألت ابن عباس عن قول الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق. قال: الرفث التعريض بذكر الجماع، وهي العرابة في كلام العرب، وهو أدنى الرفث. وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث الجماع وما دونه من قول الفحش. وكذا قال عمرو بن دينار وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة، وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم. وقال طاووس: هو أن يقول للمرأة: إذا حللت أصبتك. وكذا قال أبو العالية. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز، وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك. وقال ابن عباس أيضا وابن عمر: الرفث غشيان النساء. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية وعطاء ومكحول وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن أنس ومقاتل بن حيان وعبد الكريم ابن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وقوله: ولا فسوق، قال مقسم غير واحد عن ابن عباس، هي المعاصي. وكذا قال عطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والزهري ومكحول والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل ابن حيان. وقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر:

ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هل هؤلاء الذين يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمون؟ وما حجتهم في وضعه؟ الذين يضعون الحديث متعمدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من كذب علي متعمدا قال فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. ولكن بعضهم قد يكون يعني قد يكون قليل العقل أو قليل الإيمان، كما نسب عن بعضهم قال نحن نكذب له لا نكذب عليه، يعني كأنهم يعني أشفق على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. هذا جهل وحمق في نفس الوقت، لأن بعض الوضاعين يعني لما ليم على ذلك قال نحن نكذب له ولا نكذب عليه. هذا تقديم بين يدي الله ورسوله. كل حال، من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يصح أن نقول في الدعاء اللهم اجعل ساعة موتي إيش قبل إيش أبي وأمي؟ ليش تقول الكلام هذا؟ اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويمكن إذا أجل الله أمرك بعد أبيك وأمك تدعو لهم وتتصدق عنهم. الله المستعان. ما أصل الحجر الأسود؟ نعم، ورد أنه نزل من الجنة وكان أبيض، ولكن سودته خطايا بني آدم. ما حكم تقبيل الحجر الأسود؟ سنة الطواف، إذا وازنته وتيسر لك تقبله، وإذا لم يتيسر لك تشير بيدك. أما الركن اليماني فإن تيسر لك تستلمه، وإما تيسر لك لا تشير إليه، تمشي ولا تشير إليه. ما الحكمة من تقبيله؟ اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فالحكمة هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. اللهم صل وسلم وإليك جزاك خيرا. يقول السؤال: ذكر الله سبحانه وتعالى منها أربعة حرم الآية، ما هي الأربعة الأشهر الحرم؟ قلنا ذي القعدة وذو الحجة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة متوالية، ورجب الفرد، هذه الأربعة الحرم. استجاب الله دعاك وجزاك خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإليكم. وصى والدي ألا يباع البيت إلا إذا تيسر حالي، ولي سبعة إخوة، وكان والدي كامل قواه العقلية، وكانت الوصية أمام العائلة جميعا. مش السؤال؟ طبعا الوالد لما يعني ما أوقف البيت فيه، لو أوقفه لصح وقفه منجزا، لكن أوصى به فكأنه يعني عطل حق الورثة، لأنه إذا مات خلاص يصبح ماله للورثة ما يصبح له. أي نعم، فلا، هذه الوصية لا تصح إلا في الثلث، والثلث كثير. وعليكم السلام. رزقني الله بوالد. ما شاء الله، هذا أوراقه وحده وخطه واحد، ما في غيرك. أصلحه الله، أصلح الله لنا ولكن نية وذرية. قال وذبحت له، كل ذبحت عنه إيش؟ الذبح لله. وذبحت عنه عقيقة ووزعتها كلها للفقراء ولم أدخر منها شيء، ها هل خالفت السنة؟ لا، ما خالفت السنة، يعني العقيقة لو أكلت منها لا بأس، ولكن إذا وزعتها أعضاء فهو السنة، وإذا أكلت منها فلا بأس. الذي لا تأكل منه هو النذر أو فدية الجزاء ونحو ذلك. أما فدية النسك والهدي إلى مكة والأضاحي ومثل هذه الذبائح التعبدية النسك لا بأس إذا كانت أساسها التقرب إلى الله عز وجل. قال: إذا ذهبت إلى البقيع لدفن الموتى ورجعت إلى المسجد فهل أصلي ركعتين قبل أن أجلس؟ إذا خرجت بنية العودة يعني عكوفك في المسجد مستمر إن شاء الله، وإذا كنت في غير وقت نهي وصليت ركعتين فهذا زيادة خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إنه شخص متوسط الدخل وعنده أمراض مزمنة مكلفة ماديا، فهل يجوز الاشتراك في التأمين الطبي؟ اسأل الله سبحانه وتعالى العافية، اسأل الله العافية. والتأمين الطبي يعني هل يؤمنون على أقدار الله؟ الله المستعان. ربما هم المقصود بالتأمين الطبي أنها شركة تجتمع لتأخذ وتستغل الوهم، وقد يعني يستفيد منها واحد والبقية لا يستفيدون، الله المستعان. شركة ربحية يراد منها، يريدون أن يربحوا من يعني استغلال الوهم والخوف عند الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة في الروضة ما بين بيتي ومنبري؟ روضة من رياض الجنة، فصلاة النافلة من غير أن تؤذي أحد، من غير أن تفرق بين اثنين، من غير أن تتخطى رقاب إخوانك المسلمين، فهي أفضل لا شك من سائر المسجد. وأما الفريضة فالأفضل هو ميامن الصف ولو خرج عن الروضة، والصف الأول ولو خرج عن الروضة، نعم، وخرج عن مبنى المسجد القديم. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، فالأفضل هو الأول في الفريضة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.